فيجب على المؤمن ان يكون ولاؤه ولا يحبون أبدا وتؤمنون بالكتاب كله وهم وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنامل والغيظ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم فلا يجوز للمؤمن في حال من الأحوال أن يوالي الكافرين والموالاة مأخوذة من الولي الموالاة مأخوذة من الولي بمعنى القرب ومنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وقوله عليه الصلاة والسلام من يليه في الصفوف ليمن منكم قلوا الأحلام والنهي يعني يقرب من يقوم وراءه ويقف قريبا منه فالموالاة مأخوذة من الولي والولي معناه القرب وولي الأمر هو أقرب الإنسان إلى من تولى إيه؟ تولى أمره ولي الأمر هو أقرب إنسان إلى من تولى أمره فلا يجوز للمؤمن أن يتقرب من الكافر ويوده ويحبه ويسعى لقضاء حاجته ونصرته حتى يرى أنه صديق حميم وأنه أخ مخلص فلا يشعر تجاهه بأي عداوة ولا بأي بغضاء ولا بأي كراهية حتى يحمله ذلك أو يذوقه ذلك في آخر الأمر إلى رضاه بما هو عليه من الكفر وإلى الوصول بقول لكم دينكم واليقين هو أنا مسلم وهو يحمل أنا مسلم وأنا أصلاً لا دين ولا دين كده وإن أديان لن نضر بها ولن نعتبر بها حتى كتب بعضهم أو قال حتى مش الأديان السماوية بس نضر حتى الأديان الوضعية حرية الأديان حرية المعتقدات لما يصل الولاء إلى هذه الدرجة إلى درجة الرضا بالكفر وإقرار وإقرار وعدم إنكار وعدم الإيمان واليقين بأنه مخالف للإسلام ترى هذا الولاء حينئذ كفر بالله عز وجل وهذا الولاء كفر بالله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس كالله شيء ومن يتولهم منكم فإنه هذا في حق من تقرب من الكفار قربا محى الغير والهدية من قلبه تجاه دينه حتى رضي بما عليه وليه الكافر من الكفر ورأى ان هذه حرية اعتقاد وحرية اديان وان كل واحد يختار دينه وعيشه لكم دينكم واليقين يصير هذا الولاء كفر لله عز وجل. اما اذا انفصل الولاء على انه يعني يتقرب منه احيانا يظهره على اسرار المؤمنين لكنه يكره ويبغضه في الله ويعتقد كفره ولا يرضى لنصرته على المؤمنين ولا يفرح لنصرته على المؤمنين بل يتمنى لنصر النصر فحينئذ يكون هذا الولاء فسقا ومعصيه وليس كفرا ولذلك لما كتب حافظ أبي بلدع رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على التوجه إليهم كان قلبه مطمئنا بالإيمان ما أطلعهم على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتمنى نصرهم ويتمنى هزيمة النبي عليه السلام ولا هو راض بكفرهم لا إذا إنسان قلوا في لحظة من اللحظات وفي علة ما يراه هو كتب كتابا إلى أهل مكة أطلعهم فيه على سر الرسول عليه السلام فلذلك لم يكفره الله ولم يكفره الرسول بل ناداه الله في أول سورة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي

القدرة المتعاقبة على هذه الولاية. اسمع، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وبعدين مرة ثانية، ويحذركم الله نفسه والله رب العباد. لخطورة الأمر، لخطورة الأمر تكررت التحذيرات به، تكررت التحذيرات به، وتكرر بيان العقوبات المترتبة عليه. وكثرة التحذير، كثرة التحذير من موالاة المؤمنين للكافرين، هذا إنما جاء لأن الله في المؤمنين رؤوف. ولذلك كلمة للتحذير قال والله رؤوف بالعباد. فمن رأفته ورحمته بعباده أنه كرر تحذيره من موالاة من موالاة الكافرين. فلما نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين قال ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. خف ربنا، ربنا اللي بيحذرك. خف ربنا. اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الأرواح وأن عذاب هو العذاب الأليم. وإن ربك لكم مغفرة على الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إن بطش ربك لشديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فخلي بالك، احذر أيها المؤمن أن توالي الكافرين. ربنا نهاك وحذرك ويعذبكم الله نفسه إن أنتم واليتم الكافرين. احذروا أن يؤاخذكم الله ويحذركم ويحذركم الله نفسه. أيوة. وبعدين وإلى الله المصير. أنت مصيرك بعد الدنيا بعد عمر طويل أو قصير، مصيرك تحت إيه؟ رجع ربنا. هترجع لربنا. مصيرك يا ربنا وأن مردنا إلى الله. وبعدين هتقول لربنا إيه؟ إذا أنت والينا الكافرين دون المؤمنين وقد نهاك عن ذلك رب العالمين. وإلى الله المصير. يوم تردون إليه ويسألك لماذا والينا المؤمنين دون هتقول إيه؟ وإلى الله المصير. وبعدين الولاء يكون في القلب. الولاء والحب والمودة بأعمال ايه؟ أعمال قلبية. أعمال قلبية. المنافقين كانوا يظهرون الولاء لمين؟ للمسلمين، ويبطلون الولاء للكافرين. لم يخف أمرهم على الله، يرادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلى أنفسهم. فالولاء والمحبة والمودة دي أعمال قلبية. فخلي بالك انت ممكن تظهر ولاء للمسلمين وتبطل خلاف كده. فقال ايه؟ قل ان تخفوا ما في صدوركم يعني من الولاء للكافرين او تبطلوه يعلمكم. يعني خلي بالك، خلي بالك لا يكن ظاهرك مع المسلمين وباطنك عليهم. هذا هو النفاق. ان انت كتمت او اسررت الولاء وأظهرت الولاء للمسلمين أنت بتخدع نفسك وتخدع ربنا سبحانه. قل إن تخفوا ما في صدورهم من موالاة الكافرين ومحبتهم ومودتهم وتمني انتصارهم على المسلمين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تضيعوا وما في صدوركم هذا جزء من العالم الظاهر والباطن الذي تعلمون والذي لا تعلمون والذي تقصدون والذي لا تقصدون الذي هو ظاهر لله ويعلم ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. يعني علم الله عز وجل بمكنون ضمائركم وخطايا صدوركم هذا مش امر عقيم ولا حاجه. ربنا يعلم ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. ما يعني الله وسلم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله في كل شيء عليم. وما من دابة في الأرض إلا على ظل الخوف يعلم مستقرها ومستودعها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك قد كان من وصايا الإمام الحكيم مني ويعمل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتيها الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. لا يحدث ربنا عن شيء ولا يعجزه عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، له كان عليما قديرا. ومما يدخل تحت قدرة الله عقاب وعذاب الذين خالفوا نهيه ووالوا الكافرين بعد ان نهاهم عنه ولدهم، والله على كل شيء قدير. يدخل تحت قدرته سبحانه على عقاب وعذاب الذين اتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضمرا وما عملت من سوء، كل ما عليك من خير او شر من حسن او سيئه كل ذلك ستجد يوم القيامه كبيرا كان او صغيرا. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاره وكل شيء احصيناه في امام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدار وما عملت من سوء. أما ما رأته من خير يوم القيامة فذلك يسعدها، وأما ما عملت من سوء تود وتتمنى لو أن بينها وبينه أملا بعيدا بعد المشرقين، ولكن هذا التمني لا ينفعها. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. وبعدين يأتي التكبير الثاني، تكبير التحذير لنفس الله، ويحذركم الله نفسه. كثرة هذه التحذيرات انما هي بشرافتي ورحمتي بكم معشر المؤمنين، ولذلك قال الله رؤوف بالعباد. انا لما بحب واحد وشايفه هيحتك بحذره ريحتك، يحذرنا شبيه ماشي في طريق الهلاك والضياع، بحذره مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وهذا خوفي عليه ومن رحمته به. والله ارحم بعبادي من خوفي بولده، فمن رحمته بعبادي كرر نهيهم وكرر تحذيرهم من موالاه الكافرين ببيان ما يتقدر على الايمان من العقوبات في الدنيا والاخره. هذا السياق في النهي عن موالاه الكافرين وما يترتب عليه هو نفسه المذكور في اول سوره الممتحنه. اسمع كده: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ينفع كده؟ واحد كفر بدين، كفر بما ادى عليه من الحق، ينفع كده تتود وتتقرب اليه وتوليه تلقون اليهم بموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق الوحده، وبعدين يخرجون الرسول واياك ان تؤمنوا بالله ربكم، وبعدين ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي جواب الشرط محدود يعني ولا ايه؟ فلا تتخذوهم اولياء. وبعدين تشرون اليهم بالموده وانا اعلمكم بما اخفيتم وما اعلنتم. وبعدين ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وبعدين ان يتقوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم واجسادهم بالسوء وودوا ما تطلبون. وبعدين لن تتبعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يقسو بينكم والله بما تعملون بصر. نفس التمثيل ونفس التحذيرات المتكرره لخطوره موالاه الناس. فلا تتخذوا الكفار اولياء. لا تتخذوا الكفار اولياء. وبعدين تكرر قوله تعالى ويحذركم الله نفس السياق مرتين متقاربتين. ويحذركم الله نفسه. وهل مستمع يقولون في نفس الله عز وجل ما يقولونه في كل صفاته سبحانه وتعالى من العين واليد والساق والقدم وغير ذلك، اما اثبته الله نفسه في كتابه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤمن بان لله نفسا لا كانفسنا. ويحذركم الله نفسه. يبقى ربنا لنفس الكلمه ليها وصفه انت كرامه. ويحذركم الله نفسه والى الله العظيم. ويحذركم الله نفسه والله رب العباد. وبعدين قال لموسى واصطنعتك لمين؟ لنفسي. واصطنعتك لنفسي. وبعدين قال ايه؟ يوم القيامه يقول لعيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ان كنت قلته فقد علمت. اعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. يبقى صفه النفس صفه ثابته لله عز وجل لا نؤولها ولا نعرفها ولا نشبهها ولا نكيفها. لله نفس لا كانفسنا كما نقول لله يد لا لايدينا. لله عين لا لاعيننا. ويحذركم الله نفسه والله رحيم. الامر الثاني من الامور التي تضمنتها الايات بيان حقيقه الايمان. إن الإيمان كما نكرر دائما ليس مجرد كلمات تطلق ولا حروف يترجمها الإنسان، إنما الإيمان عقيدة وعمل. وإن شئت فصل فقل الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وانقياد بالأركان. دي حقيقة الإيمان. الإيمان مش معرفة فقط ولا اقرار فقط. الايمان تصديق بالجنان، اقرار باللسان، انقياد واستسلام وحضور بالاركان. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع مله ابراهيم حنيفا. هذا حقيقه الايمان. الايمان مش كلام. الايمان مش كلام. عشان كده ربنا قال ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله قل لهم يا نبينا ان كنتم تحبون الله فاتبعوه. حب الله مش شعارات. حب الله مش رايات اخرى. حب الله حقيقه لها دلاله. حقيقتها في القلب دلالتها في اتباع الرسول. اتباع الرسول. ولذلك قال الحسن هذه الايه هي الممتحنه. هذه الايه هي ايه؟ الممتحنه. امتحنت اقواما قالوا نحن نحب ربنا. نحن نحب ربنا. فامتحنا الله بهذه الايه فقال رسول الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اما تزعم انك تحب الله ولا تتبع رسوله كيف تكون المحبه؟ ما هي المحبه ولا انت صادق فيها؟ المحبه اتباع، المحبه طاعه، المحبه قيام، المحبه استمساك بالكتاب، استمساك بالسنه. هل المحبه صادقه؟ تعصي الاله وانت تزعم حبه؟ هذا وربك بالقياس سميع. ان كنت صادقا في حبه لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. قل لهم يا نبينا ان كنت تكون محبته. كل ما تزداد امتياز وخضوع واستسلام واتباع تزيد محبته، والعكس كل ما تنقص المحبه ينقص الاتباع، ينقص الاتباع. تدعو انك تحب الله وانت بينك وبين سنه رسول الله بعد المشرقين. لا شيء فيك سنن ظاهره ولا باين عليك اثر السنن الباطنه. سنن ظاهره ما فيه، سنن قلبيه ما فيه، من المحبه ومن الاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله. وايضا صفه الحب من الصفات الثابته لله عز وجل، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ان الله يحب الصابرين، ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب العافين عن الناس. صفه الحب ايضا صفه ثابته لله عز وجل. والقوم فيها كالقوم في النفس وسائر الصحه. الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحبهم. لا تقل يحبهم يعني يريد ثوابهم. لا، المحبه مش رد الثواب، المحبه هي المحبه. المحبه هي المحبه. هو انت لو جه واحد يسالك لك ما معنى الحب؟ هتقول ايه؟ هتقول الحب هو الحب. ليس الحب بمعنى غير هو لفظ الحب. زي ما سالك الميه هي ايه؟ هتقول الميه هي ايه؟ الميه هي الميه. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، عايز يسمي الميه باسم الله يعني يلف ويدور اما لقاش له ايه؟ الميه. فالحب هو الحب، شيء معروف، مش عايزه فلسفه ولا جدال ولا منطق ولا اي حاجه. الحب هو الحب. ها؟ يبقى الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين. ها؟ ولعلكم تخطون قبل سنوات عشنا سلسله في البريه في الخطب واخذناها في كتاب احباب الله، الاجناس والاصناف التي يحبها ومن الناس. الحب صفه لله زي صفه النفس، زي صفه اليد، صفه شيء من الصفات سواء كان صفات الذات او صفه الافعال. نثبت لله تعالى ما اثبته نفسه في محكم كتابه او فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تكييف ولا تحريف ولا تكفير ولا تعطيل. ايمانا بقول ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن اتبعتموني فلكم يحببكم الله الوحدة ويغفر لكم ذنوبكم. ما دام ربنا أحب الحياة لله، ما دام ربنا أحب، دي من فوائد المحبة، من فوائد محبة الرحمن للإنسان أن الله إذا أحب عبدا غفر له، يحببه الله إيه؟ ويغفر له ذنوبكم. وبعدين أحب وغفر له مش هيعذبك، كما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. يبقى شوف بقى كده لما ربنا يحبك بقى كده، دي حاجة كبيرة خالص، دي حاجة كبيرة خالص. لما ربنا يحبك دي منزلة كبيرة جدا. وقد قال بعضهم ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. يعني أنت لما تحب ربنا دي مش حاجة كبيرة ولا حاجة. نعمة كبيرة الجميلة العظيمة اللي ربنا ايه؟ ربنا يحبك، دي نعمة كبيرة اللي ربنا يحبك. يقوم واحد كده يقول لي يا تاني طب انا بحب ربنا قوي، انا عايز اعرف ربنا بيحبني ولا لا؟ هل في علامات وسلائك يقول له ان ربنا بيحبك؟ اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام. اذا احب الله عبدا، اذا احب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحب جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحب اهل السماء. ثم يوضع له القبول في الارض. ادي علامه من علامات ايه؟ محبه الله. الناس تحبك، ان الناس تحبك. وخلي بالك يحبوك ايه؟ لله. يحبوك ايه؟ لله. اذا الناس حبوك لله يبقى دي علامه حب الله ايه؟ حب الله ايه؟ ان الله احبك فحببك ايه؟

الأمر وتولى أصلا. فإن تولوا فإن الله لا يكون لك. من تولى وأعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله واتباعه فقد كفر. من زعم أن هناك طرقا توصل إلى الله غير طريقة رسول الله واستغنى عن طريقة رسول الله بهذه الطرق فقد كفر. لقد قال إمام الطائفة الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدونة. الطرق التي سلكها الناس زعموا انها توصلهم الى الله كلها مسدوده الا طريق من اكتفى اثر محمد صلى الله عليه وسلم. فان الله تعالى قال له: وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريقه واستمنعوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلقك. وشاهد صحه هذا الكلام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمته يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وذات ليلة في منام عليه الصلاة أتاه رجال فوقف بعضهم عند راسه وبعضهم عند رجليه فقال بعضهم لبعض: اضربوا له مثلا. فمن نائم اضربوا له مثلا. فقال بعضهم لبعض: انه نائم. فقال بعضهم لبعض: ان العين نائمه والقلب ايه؟ والقلب يطغان. وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. عينه كده قام الدم كده يرتاح شويه، لكن قلبه ايه؟ قلبه صاحي. ولذلك كانت رؤيا الانبياء ايه؟ ونوح الشاهد أغرق الله تعالى الأرض إلا نوح ومن إيه آمن معه ومن آمن معه إلا إيه إلا قليل. إن الله صفى آل ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم. قال العلماء كان الاصطفاء لآدم كشخص ولنوح كشخص، أما إبراهيم وعمران فكان الاصطفاء لهما ولإيه ولذريتهما لهما ولإيه ولذريتهما. قال وذلك قال وآل إبراهيم وآل إيه وآل عمران. وخلي بالك وعمران من هنا، عمران هنا اللي هو أبو مريم ليس عمران أبا موسى، عمران أبو مريم ليس عمران إيه أبو موسى. فبين زمان طويل جدا أكثر من 1000 سنة بين عمران أبو موسى وعمران أبو إيه أبو مريم، بينهما زمان طويل. وليس هارون المقبول في سورة مريم يعود هارون، مش هو برضه هارون إيه أبو موسى، لا لا لا بينهما إيه مسافة طويلة جدا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله أعلم حيث يجعل لسانه اصطفاه ربنا، لما يصطفي يصطفي على علم، على علم، الله اعلم حيث يجعل ايه رسالته. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. وبعدين اسمع، ذرية بعضها من بعض، يعني بيقولوا في الاساليب اهل الاحاديث، اهل الاحاديث لما بيتكلموا عن السند يقولوا ايه السلسله الذهبيه، السلسله الذهبيه في السند فلان عن فلان عن فلان بايه؟ بالسلسله الذهبيه. فشوف بقى السلسله الذهبيه في النسب مش في السند، ها ها ذرية بعضها من ايه؟ من بعض. اقرا كده في آية في الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، ها ووهبنا له ايه؟ إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ما شاء الله سلسلة ذهبية، ذرية بعضها من إيه؟ ذرية بعضها من بعض. والكلمة دي للناس أخذتها برضه من مدى لما يشوفوا ولد صالح تدي دين ويتلذذ بالله، يقول لك ايوه عنده ذريات بعضها من ايه؟ من بعض. في الاصل هنا بقى في الانبياء والرسل بيقولوا ذريات بعضها من ايه؟ من بعض. والله سميع لاقوال عباده، عليم بضمائرهم وايه؟ وما في قلوبهم. وبرضه صفه السمع وصفه العلم صفتان ايه؟ ثابتتان لله عز وجل كصفة النفس وصفة الحب وغيرهما من الصفات. والله سميع. وبعدين بقى بعد بيان بقى الاصل الشريف الحسيب النسيب دي هي مريم، ان هي من بيت ايه ربنا ايه؟ اصطفى اهلها. ربنا يبين لنا بقى كيف كملت مريم. اذ قالت امراه عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالوا كان عمران عليه السلام وزكريا عليه السلام قد تزوجا أختين، تزوجا إيه؟ أختين. فكانت مريم بنت إيه؟ عمران، وكان زكريا ويحيى ابن ايه؟ ابن زكريا. يبقى مريم بنت عمران تبقى بنت خالد مين؟ يحيى ابن ايه؟ ابن زكريا. وخالد ابوه تعتبر ايه؟ تعتبر خالدك، خالد ابوه تعتبر ايه؟ خالدك. ولذلك في بلد المعراج في السماء كان راى النبي يحيى وزكريا، يحيى وعيسى ها؟ في السماء ايه؟ الثانية قال فإذا أنا ابن الإيه؟ الخالد، ابن الخالد يحيى وإيه؟ وعيسى، يحيى وعيسى. أيوه. طيب لسه بتجيب القصة والعشاء الجميلة. وطبعاً أنتم شروطين لتسمعوا القصة، لكن هنخلوه كده على شرطكم وشرطكم إلى مثل هذا اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى لا نفوت